إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وللمدن روائح، عبير في النسمة سابح، يردنا لصبانا ويرجع الملامح. المدن رائحة رائحة. المدن رائحة معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم وسهرة جديدة من سهرات المدن رائحة، حيث نتجول مع ضيوف السهرة في المدن والأماكن والذكريات التي تحمل رائحة الحنين، رائحة الأماكن التي لا تنسى، والمشاعر التي نحياها مرة واحدة ونحياها مرة أخرى عندما نتذكر الرائحة. أصدقائي، ضيفنا هذه السهرة مؤرخ، عالم مصريات، كاتب مهتم بالحضارة المصرية القديمة، محاضر في الجامعات والمكتبات داخل مصر وخارجها. أرحب بضيفي المؤرخ وعالم المصريات الأستاذ بسام الشماع. أهلا وسهلا يا أستاذ بسام. أهلا ومرحبا بكم، وأهلا ومرحبا بالمدن العظيمة. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. رمضان كريم على كل الأمة يا رب. أستاذ بسام الشماع، في البداية هسأل حضرتك يمكن سؤال محيرني شوية، إيه سر ارتباط الذكريات والمشاعر والأماكن بالرائحة؟ أنا سكندري الأصل، ورائحة الإسكندرية يشمها الإنسان من على بعد. عندما تكوني في القاهرة أو في أي مدينة وأنت تدخلي للإسكندرية، كنا دائما مع هذا الريح، لو كان في الصيف المصحوب برائحة البحر ورطوبة، والمزيج ما بينه وبين رطوبة الجو، ده على طول يديك شعور بتاع إسكندرية. الارتقاء بفكرة أن إسكندرية هي مدينة بتمزج ما بين حضارات كثيرة وكثر، فهي المدينة اليونانية البطلمية اللي عليها أيضا بعض الإبحاثات وبعض التأثير الروماني، كانت في مصر القديمة ذات أيضا، رغم أن في ناس ما تعرفش أن إسكندرية في مصر القديمة كانت موجودة ولكن لم تكن تسمى بالإسكندرية. لدينا جزيرة فاروس وهي الشهيرة في العالم كله بفنار فاروس، أحد عجائب الدنيا السبع القديمة. التأثير الإسلامي، صلاح الدين الأيوبي والإسكندرية في طفولتنا، طالعين بمزيج عظيم، أكبر عدد من النوبيين، أكبر عدد من النوبيين يعيش خارج النوبة يعيش في الإسكندرية. غريبة جدا، ولو إن في بعد مكاني ما بين الإسكندرية والنوبة. أستاذ بسام، أنا عايز أقول لحضرتك إن حضرتك مش أول ضيف في سهرتنا. لما بقول له إيه المدن اللي هتختارها وهتتجول فيها معانا، بيختار الإسكندرية. وعايز أقول لحضرتك إن كل من اختار معنا مدينة الإسكندرية واستدعى رائحتها في الذكريات والمشاعر، كان بيأكد لنا، وإحنا طبعا بنأكد معاه، إن رغم إن مش هي المدينة الوحيدة على البحر الأبيض المتوسط، ولكنها تتميز برائحة مختلفة عن كل مدن البحر المتوسط، وإحنا مش عارفين السر. عارفة المدينة اللي حسيت إن أنا فيها فين؟ وده صعب على فكرة ان انت تقارني، لان انت لو بتحبي مدينة هذا الحب، ولو كنت طلعتي وانا في السادسة من عمري اهلي استحبوني الى اسوان، فزرعوا بداخلي حب الحضارة الجنوبية، وكانت الدوم يعني لهذا الانتاج النوبي والطاقية المزركشة. ادي الحاجتين اللي انا ممكن على طول اول ما تقولي لي اسوان من وانا عندي 6 سنوات أقول لك معابد فيلة تحت الماء كانت لسه معابد فيلة لم يتم إنقاذها. فأتذكر كويس قوي إن المياه كانت واصلة لارتفاع كبير في المعبد، كان المعبد واضح وجزء تحت الماء. السد العالي مصانع كيمة، لأن أنت في الستينيات كان عندك طفرة في المصانع المصرية. نعم. رغم أن الاقتصاد المصري ما كانش فيه أوجه، ولكن في ذلك الوقت سمعنا عن الحديد والمصنع الحديد والصلب وغيره من المصانع الشهيرة، الألمونيوم وهكذا، السد العالي طبعا، وكيمة في أسوان. لكن عندما ذهبت إلى فلسطين العزيزة وجدت أن لديهم منظر لمدينة وشكل لمدينة واخد نفس الحيز، فكرة الخليج المفتوح الكبير، وهي نفس فكرة الإسكندرية. نعم. الأستاذ بسام الشماع، يا ترى إيه المدن اللي هتأخذنا إليها في هذه السهرة؟ أخذكم إلى المدينة المفضلة لعمري ولحياتي، وهي المدينة التي تنده. دي اللي حصل لي ما بين 2012 و 2013. كنت يعني ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بالحج إلى الأراضي المقدسة، وبعد حوالي 15 يوم تقريبا من رجوعي من الحج كنت في المسجد الأقصى. الله، حضرتك تتكلم الآن عن زيارة للقدس؟ نعم، زيارة شخصية ربنا أكرمني بيها سبحانه وتعالى، وأنا مع نفس الناس اللي أخذوني الحج لقيتوا بيطلع لي صورة وهم في داخل الباحة، وفي الخلفية المسجد قبة الصخرة. نعم. وهنا يجب علي أن أقول وأكرر كما أقول وأكرر كثيرا في برامجي أو في محاضراتي المتواضعة، قبة الصخرة داخل المسجد الأقصى. قبة الصخرة ليست قبة أو مسجد منفصل عن المسجد الأقصى. نعم، هو حرم. نعم. هو حرم المسجد الأقصى، كل ما هو داخل السور. نعم. فهو أقصى. ولكن هناك من يعتقد فعلا أن المسجد شيء ومسجد قبة الصخرة شيء. المصلى المرواني. نعم. المصلى القبلي، المسجد القبلي من القبلة يعني، وده اللي القبة بتاعته رصاصية غامق. نعم. هو ده اللي يطلق عليه القبلي. كل هذه الآثار، كل هذه القباب، ومنها قبة الصخرة الرائعة البديعة. نعم. كل هذا داخل السور القديم، فهو أقصى. نعم. فكرة ان انت بقى تقول ده قبة الصخرة وتروح مفرقها بينها وبين القبلي علشان تعمل الفرقة دي، ده شغل ناس تانية أو شغل ممكن ينتج عن جهالة معينة. نعم. وإذا كنا كلنا يعني ولدنا لا نعلم والآن نعلم، فيجب أن احنا نصدر ما نعلمه. نعم. القدس المبارك مدينة بتنده كده باللغة العامية، بتنده عليك، وده حصل معايا بعد الزيارة الأولى. جيت في 2013 وكأنها تنده، وكأنها بتقول لي تعالى بس. وذهبت الحمد لله للمرة الثانية في السنة التالية، والقدس تعمل فيك كده، القدس من المدن اللي تعمل فيك كده، اللي انت تبقى عايزة تروحي تقعد، لدرجة ان انا بقى رجعت كتبت ان بعد مصر، اذا كان لي وطن بعد مصر. نعم. فهي القدس. الله. وهناك تمنيت، عارفة احنا كناس بمحاضر بيبقى لنا كده طموحات، حتى بعد سنين من عمرك بيبقى لك طموحات، فأصبح الآن من طموحاتي القليلة، الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمني بكل حاجة، فأنا ما عنديش طلبات كتير في حياتي، يعني أنا ربنا أكرمني بكل حاجة، فأنا طلباتي قليلة قوي. من ضمن الطلبات اللي بتمناها على الله سبحانه وتعالى ونحن يعني في ريحان هذه الأيام. نعم. ورايحين هذه الأيام، أنا بتمنى على الله سبحانه وتعالى أن تكون لي محاضرة في جامعة القدس. الله. أستاذ بسام الشماع، أنا عايزة أقول لحضرتك إن هي تجربة يعني متفردة. نعم. مش كتير حوالينا دلوقتي هنلقى عندهم ذكريات إن هم راحوا القدس. نعم. شموا رائحتها. وصف لي أول دخولك لهذه المدينة. وصف لي حضرتك لما تطلعي من الأردن بالأوتوبيس وتذهبي وتعبري إلى أول معبر، ثم أوتوبيس آخر من خلف المعبر يأخذك كده، بتخشي على مرتفعات وجبال جميلة شاهقة مع الشمس والغروب والليل، وبتخشي وانت عارفة حضرتك ان المسجد الأقصى مبني فوق جبال عليه. نعم. يعني هو منطقة موريا ومعروف ان هو مبني على حتة عالية. عشان كده كل الصور اللي بتتاخد لهناك رغم انها بتكون من اعلى. نعم. لكن تظهر القبة الصفراء الذهبية شامخة جدا. نعم. ويظهر ما حولها ايضا بهذا الشكل. احسنتي. والحقيقة ان هنا عايز اصدر لكم شعوري اللي شوفي، رغم ان انا بكتب شعر وبكتب قصة قصيرة زمان ودلوقتي، والمفروض ان انا كاتب كمان يعني عضو اتحاد كتاب كمان، بس استطيع ان انا اضع شعوري في المسجد الاقصى وانا يعني وتلامس جبهتي ارض المسجد وانا اصلي، صعب ان انا احطه في كلمات. فهو له طعم ورائحة وشعور واحساس مختلف. نعم. هذه الأرض المظلومة، ومظلومة كتير. لما تقرأي تاريخ القدس المبارك تعرفي أنها اتظلمت كتير واتكسرت كتير وأهلها عانوا كتير قوي. وإذا كنا نتكلم عن الرائحة فنحن نتكلم ونحن في شوارع القدس العتيقة الضيقة الضيقة أحسنتي، ومع وفيها سلال فيها الدرج كتير طول. نعم. أنت ماشية بتنزلي وبتطلعي. نعم. ثم تعبري في هذه الشوارع الضيقة بالمحال الفلسطينية والبيوت الفلسطينية التي منها بيوت لا تربو عن الاثنين متر ويعيش فيها الفلسطيني. يوجد إضافات وأيادي مصرية كثيرة في القدس هتتعجبوا. والعجيب ماذا فعلت هذه الأيادي المصرية؟ نعم، هناك بنايات على أعلى مستوى هناك. وعايز أقول لحضرتك مجرد ما تقولي السلام عليكم أو مجرد ما تدخلي على مجموعة من الناس وتقول لهم أنا أخوك بسام من مصر كأنك الملك المتوج. الله. المعاملة للمصري، ودي اللي أنا شفتها في الرحلتين. نعم. في 2012 و2013. مش عايز يعني أقولك هناك هما مشهورين بالعيش الخبز. أيوة. الساخن ذو السمسم. نعم. المسخن. المسخن. مش كده؟ شكرك. وده أنا هقول لكم يا ناس اللي بتسمعونا يا عظام، أنت ممكن تتغداه، ممكن تجيب غداك. وهو وجبة غذائية كاملة ومتكاملة. بالظبط. خبز وسمسم وجنبه زيت الزيتون. والدقة وزيت الزول اللي إحنا نسميها الدقة. صحيح. عايز أقول لحضرتك زمان ربنا يبارك له وإحنا ماشيين كده ففاجئنا بأن هو جاب شوية. إيه الطعم ده؟ وإيه الجمال ده؟ كلنا ناكل الخبز وكلنا نحب الخبز الساخن. نعم. لا الخبز ده ليه؟ فدي واحدة. اتنين، مرة خلاص بقى بقينا بنشتري، فأنا رحت أشتري مرة فلقيته أول ما عرف من اللكنة بتاعتي إن أنا مصري. نحن لكنتنا معروف، بيعرفونا على طول في كل مكان. على طول معروفين. فإذ به يزيد في الكيس من الأشياء. الله. يزيد هدايا أكل عيش أو قرص أو كذا. يا سيدي يعني أنتم في الحالة التي يعلمها العالم، وأنتم في الحالة الاقتصادية التي يعلمها العالم، وأنتم البلد الوحيد، اسمعوا دي يا مصريين، البلد الوحيد في العالم فوق 200 دولة سواء كانت الأمم المتحدة معترفة بيهم أو مش معترفة بيهم، الوحيدة المحتلة. هو اللي بيكرمك وهو اللي بيطلع من عنده بيديك هدايا لمجرد فقط أنت لسه ما اتكلمتيش، لسه ما عملتيش حديث، أنت لسه ما تناقشتنيش في أي حاجة، مجرد بتقولي اتفضل انا عايز كذا عايز كذا. يكفي انك مصري. بس يكفي انك مصري. والحقيقة هنا يجب علي ان انا رائحة هذا او الموقف اللي حصل لي في هذا المحل. صباحا وجدت هذا الرجل، فانا كنت واخد معايا بعض الاوراق التي تحاكي اوراق البردي. نعم. وعليها بعض الايات القرآنية، وكنت بحس بسعادة وانا بوزعها على الناس هناك. كانون انواع يعني ان انا عايز اعمل ده. الفندق كان صاحبه فلسطيني، الأوتوبيس الذي كان في الانتقالات إلى بيت لحم وإلى أيضا أريحة وإلى الخليل، وهذه هي المدينة التي شعرت بها الأكثر في الاحتلال. فدخلت في القدس في هذا المكان، كنت الشارع اللي كنت بمشي فيه وأنا ذاهب إلى البلدة القديمة لأن أنت بتمشيها بقى جوه المسجد عشان تروح تصلي المسجد الأقصى. فدخلت هذا المكان فكنت أشتري بعض الأشياء من البقالة، فتعرفت على هذا الرجل فقلت له أنا عايز أجيب لك يعني بعض الحاجات من مصر كده أهديها لك، البرديات اللي هي محاكاة البرد دي وعليها القرآن كده. فقال لي طيب مش عارف إيه. ورجعت بالليل فوجدت ابنه، على ما يبدو ابنه هو الذي يأخذ العمل في المساء. فدخلت سلام عليكم وعليكم السلام، قلت له والدك؟ قال لي آه. قلت له أنت بالليل يعني مكانه؟ أنا كنت وعدته بكذا تفضل. فقلت له أنت حضرتك إيه؟ قال لي أنا بدرس في جامعة القدس وبالليل بقف في المحل ببيع المأكولات وببيع المشروبات. جميل. فبدأت أتجسد معه طرف الحديث. هذه المنظومة العظيمة، رجل محتل اقتصاده كما نعلم جميعا اقتصاد يعني بيعاني. فإذ بي أفاجأ وأنا بكلمه إن في سيدة فاضلة دخلت بتجيب حاجة، فسمعت كلامي باللغة راحت فتحت التلاجة المصرية، فراحت فتحت التلاجة وراحت مطلعة ما لذ وطاب وراحت حاطة في كيسي شوية ومشيت. مين الست؟ انت تو وانا ما نعرفهاش. آه. لا اعلم هذه السيدة ولا اعرفها ولا اتشرف بها، سيدة نبيلة عظيمة. نعم. فطول ما انت ماشية صاحب المحل بجانب المسجد الاقصى يقول لي مسار ومسار ومسار اخبار جامعة المنصورة ايه اخبارك، فعلى ما يبدو ان الناس دي عايشة معانا. نعم. يعني وليس معانا جغرافيا ولكن معانا نفسيا ومعانا اعلاميا. نعم. وكذا. نعم. شفت حضرتك باب العمود؟ باب العمود، باب العمود اصبح اشهر باب من بوابات المسجد الاقصى او الدو او البلده القديمه. نعم. البلده القديمه، وكان من المعروف قبله بوابات كثيره منها بوابه المغاربه. باب العمود طبعا لان هذا الاستشهاد الذي حدث امامه وفيه وهذا الكفاح الفلسطيني الجميل، وهذه مش هستخدم كلمه غير بلطجه صهيونيه والعالم كله وقت بيتفرج، ولكن عايز اقول لحضرتك بوابه المغاربه اطلق عليها باب العمود، وبابة المغرب اطلق عليها بابة المغرب اللي كان بيدخل منها المغرب، وايضا كان امامها يوجد حي اسمه حي المغاربة، والحي ده ازيل باكمله وسابه فناء كبير قال علشان الناس تروح لحائط اللي هم اطلقوا عليه حائط المبكى. نعم. وهو ليس له علاقة بمبكى ولا حاجة. انتوا عارفين هم سمينه مبكى ليه؟ بسمينه مبكى لان هم بيقفوا قدامه بيبكوا انهيار الهيكل، وبيقولوا ان هو ذات نفسه بيبكي في كل سنه مره في يوم محدد هذا الحائط. هذا الحائط بيبكي طبعا خزعبلات وافكار اسطوريه، وهي مش غريبه عليهم ان هم يعني كلامهم في اسطوره كثيره جدا. هو حائط البراق، وحائط البراق له علاقه بالاسراء والمعراج، هذه المعجزه العظيمه. وبالمناسبه يوم 27 في الشهر الإسلامي أو في السنة الهجرية في رجب العظيم، هو نفس اليوم بعده بسنين كثيرة الذي دخل فيه صلاح الدين الأيوبي المسجد الأقصى. الله. المسجد الأقصى تم تحريره على يد المسلمين بقيادة يوسف ابن أيوب الملقب بصلاح الدنيا والدين. الله. متخيلة؟ احنا عارفينه صلاح الدين الأيوبي، هو كمان صلاح الدنيا والدين. وطول ما انت ماشي هناك بقى بنتكلم على روائح المدن. أيوة. عندهم مثلا حب كبير للذرة الصفراء اللي هو اللي احنا بنشويها على الكورنيش. أيوة. عندنا وبنشويها في شوارعنا في مصر الذرة مشوي. أيوة. هم بقى ما يشوهوش بقى في الحتت دي، هم بيسلقوه في مية ساخنة ويبيعوه يا اما فرد تاكلي يا اما تاكلي ذات نفس الحاجه زي ما تكوني بتاكلي ذره. ده اكله محبوبه جدا والناس بتشتري منهم، السياح بيشتري منهم كتير قوي من دي، هم يحبوه قوي يطلع ساخن حلو، وهما في الشتاء بتبقى الدنيا برد لان هما في مكان زي ما اتفقنا مكان مرتفع، فبيبقوا درجه حراره عندهم ساقعه شويه. ده بالنسبه ل القدس والمسجد الأقصى. ثم في 2013 حبيت أن أنا أخش المتحف الإسلامي داخل المسجد الأقصى. تخيلي جوه المسجد الأقصى في متحف إسلامي. وكان من ضمن أمنياتي في المرة الثانية أن أنا أشوف بقايا منبر نور الدين محمود الزنكي اللي هو يبقى أستاذ صلاح الدين الأيوبي. نعم. نعم. وكان هذا المنبر يقال عنه أنه آية من آيات الفن الإسلامي. ولم يعيش نور الدين محمود لكي يضعه في المسجد الأقصى، لم تحرر في أيامه القدس. نعم. فعندما حرر صلاح الدين الأيوبي المسجد الأقصى والقدس كان من الحاجات اللي عملها أنه جاب المنبر، المنبر بتاع أستاذه الذي يطلق عليه الشهيد نور الدين محمود، ووضعه في المسجد الأقصى، واستمر وضعه مئات السنين لحد الستينيات من القرن الماضي عندما قام المتطرف الإرهابي روهن دينيس روهن، وهو أسترالي، وحرق المسجد الأقصى، ساعدوه في أن هم عطلوا دخول عربات الإطفاء، فتم حرق جزء كبير من المسجد الأقصى للأسف الشديد، وتم حرق جزء كبير من المنبر. 1969. أحسنتي أشكرك. أحسنتي. 69. وبقى بقايا قليلة من هذا المنبر العظيم. ودخلت على المتحف يوميها وكنت خلاص هنمشي هنسافر او حاجه زي كده، اخد الاوتوبيس اطلع على اريحة حاجه كده، فقلت لهم انا اخوكم بقى. دخلت لقيت اربع رجاله عظام قاعدين واقفين، فقلت لهم انا اخوكم بسام من مصر، انا نفسي اشوف بقايا منبر نور الدين محمود. قال لي قدامك اهو. فوجدت البقايا في فيترينة زجاجية ووقفت قدامه. الشعور بقى ما اقدرش اقول لك عامل ازاي. على فكرة هذه المعلومة يعلمها المتخصصون بالتأكيد، أن هناك داخل المسجد الأقصى متحف للفن الإسلامي وللتاريخ وللمعمار الإسلامي، ولكن هي ليست معلومة شائعة. نعم. صح. ومن ضمن المعلومات أيضا الغير شائعة أن أنت ممكن تصلي، على ما يبدو يعني على ما أعتقد، أن أنت ممكن تصلي في المسجد الأقصى تحت الأرض. تحت الأرض. نعم. نشاهدها أحيانا في الصور. نعم. وهناك مصلى للنساء. نعم. يقال أنه تحت الصخرة المعلقة. أنا الله سبحانه وتعالى أكرمني بالصلاة في الغرفة المعمولة، مش غرفة زي ما أنتوا عارفين مبنية، دي صخرية. نعم. تحت صخرة، يعني تحت الصخرة ذات نفسها في قبة الصخرة. هل هي حتة صغيرة معلقة كما نراها في الصور؟ شوفي أنا يوميها لما نزلت تحت، أنت بتنزلي بسلالم تحت تحت الصخرة. كويس. فأنت من كبرها انا ما شفتهاش كل، يعني ما تقدريش تشوفيها كلها من حته، لازم تطلعي فوق حته عاليه. لكن الصلاه في قبه الصخره وهي زي ما اتفقنا داخل المسجد الاقصى. وعلى فكره كان انا ما اعرفش يعني انا بيجي لي الشعور ده ليه، ربما حد يشرح لي ده. ساعات بلاقي المحراب وبلاقي المنبر، وبحب اتصور مع المحراب والمنبر زينا كلنا، بس ساعات الاقي المحراب فاضي اروح داخل اصلي في المحراب. عارفة حضرتك لما يسمح بهذا؟ نعم. وأتذكر أن أنا وقفت قدام قبة الصخرة مرة لوحدي، الشعور بقى وأنت لوحدة كده مفيش حد حواليكي. وخدي بالك أنت بتروحي تصلي الفجر، فشوفي منظر القدس من فوق وشوفي السماء وهي بتقول والنور بقى بينبلش. وتذكري طول ما أنت ماشي، وعلى فكرة أغنية فيروز وانا ماشي في الشوارع الضيقة العتيقة، شوارع القدس العتيقة، كانت بترن في وداني الأغنية دي. تسمح لي نسمعها مع بعض دلوقتي ونرجع تاني وهذه الجولة المتفردة لي أنا شخصيا. توبع بهالضماير خبرهن عاللي صاير بلكي بيوع الضمير يا صوتي دلك طاير توبع بهالضماير خبرهن عاللي صاير بلكي بيوع الضمير خبرهن عاللي صاير بلكي بيوع الضمير. عودة أصدقائي المستمعين وسهرتنا المدن رائحة ومع ضيفنا الكريم الأستاذ بسام الشماع، وكما قالت فيروز يا صوتي ضلك طاير زوبع بها الضماير. أرى الآن صوت الأستاذ بسام الشماع وهو يحدثنا عن القدس وعن فلسطين وغيرها من المدن. بنكمل رحلتنا. أذهب بكم الآن إلى زيارة كانت ربما سريعة ولكن كان لها تأثير عظيم على نفسي أنا شخصيا، لأنها إلى بلدة فلسطينية عظيمة لها تاريخ ولها ناسها العظماء، وهي تشبه بالنسبة لنظري أنا تشبه مدينة الإسكندرية، هي مدينة يافا. الله. العظيمة. ومدينة يافا يمكن بالخطر الكبير اللي بتواجهه مدن زي الخليل وزي بيت لحم وزي أريحة وزي القدس وزي فلسطين كلها، يافا بنوا جنبيها مدينة بائسة علشان تبقى هي دي المدينة اللي هم يقودوا الاحتلال بتاعهم منها، وهي تل أبيب. يعني الاثنين دلوقتي اصبحوا يعني مش ملتصقين زي ما كانوا ملتصقين. وهم نقوا منطقه من اروع ومن اجمل المناطق، عندك البحر مفتوح امامك بالضبط، انت لو وقفتي على كورنيشها هتحسي ان انت الى حد كبير جدا جدا في الاسكندريه، والبحر المتوسط مفتوح قدامك. يعني ايضا هناك بعض الصور التذكاريه اللي انا خدتها وما زلت يعني بعرضها لغايه دلوقتي. اريحه بها أكبر، دي مدينة أخرى فلسطينية عظيمة، بها أكبر لوحة فسيفساء ربما في العالم، تكلمت عنها الموسوعة البريطانية دائرة المعارف البريطانية الشهيرة، تكلمت عنها منظمات التاريخ والحضارة العالمية، وتكلمت عن قطع فسيفسائية لمنظر الشجرة اللي تحتها على جانب غزلتين بيمرحوا ويجروا، وعلى الجانب الآخر تحت الشجرة حيوان ضاري بيهاجم غزلة، وكأن يعني هذه اللوحة الفسيفسائية القديمة جدا من أيام العصور الإسلامية، وكأنها تحاكي قصة فلسطين العظيمة. فكر الله أصلح. أريحة رائحة البحر. أريحة رائحة البحر. أريحة لي أنا بقى عبق التاريخ. نعم. عبق الحضارة. ليه أريج الحضارة في أريحة؟ ليه؟ لأنها معروفة أنها أقدم، وهم كاتبين كده هناك، أقدم مدن العالم، أقدم مدن مدينة في العالم. تقدري تقولي عليها مدينة؟ نعم. يعني حضرتك في عدد المدن اللي انت بتشتمي راحتهم مع ضيوف حضرتك طبعا، انت تقدري تقولي تاريخيا أن أقدم مدينة كما نعلم المدينة هي أريحة، وده يعني في نظريات تاريخية كثيرة جدا بتعمل في هذا الموضوع. أقدم من المدن المصرية القديمة. نعم. مثلا شوفي أنا بقى حبي بقى للحضارة المصرية عامل إزاي بقى، عالم المصريات طبعا. يعني ولسه الحمد لله مخلص من كم شهر موسوعة في التاريخ. نعم. وكما كتبت في هذه الموسوعة عن تاريخ مصر أيضا تكلمت عن تاريخ فلسطين وكتبت عن أريحة، ونحن نتكلم عن 9000 عام. 9000 مدينة من 9000 سنة، فأصبحت بلا منافس وبلا منازع، ودي حاجة تفرحنا أنا كمصري وكعربي وكمسلم. وبتفرحني ليه؟ لأن احنا يا أخي ده احنا الحضارات بتتنافس للوصول إلى الأحسن. فخدي بال حضرتك المفاجآت التي لها علاقة بين مصر وبين فلسطين. فكسات سريعة كده. نمرة واحد، قرأت أن من بدايات التجارة، احنا هنا بنتكلم على قبل توحيد القطرين في مصر. نعم. قبل الهيروغليفيات، قبل بناء الاهرامات، قبل الملك مينا، قبل الاسره الاولى. بالضبط، احسنتي. كانت التجاره بين مصر وفلسطين، ووجدوا اثار هذه التجاره بان احنا كنا بنستورد نوع انواع الخرز علشان السيدات والإكسسوارات وأدوات ملبوسات الزينة بالنسبة للست المصرية. فهذه واحدة. اثنين، في 2016 لغاية لما أنا بكلمك دلوقتي في 2018 أنا المواطن المصري بسام الشماع لم يكتشف أي أثر لا لهيكل سليمان ولا أثر يهودي في القدس. كل ما يحفره يطلع لهم مسلمين يا يطلع لهم رومان، يا أثر إسلامية يا أثر رومانية. صح. لكن أثر يهودية ما فيه، هيتجننوا ومش هيلاقوا. بنقول لهم احنا من دلوقتي مش هيلاقوا، انتوا وجودكم طبعا وجود وهم. 2016 في فتاة عندها 12 سنة طلعت قطعة صغيرة جدا من الأثر، ذكروها، فطلعت قطعة عليها قطعة من اسم الملك جحجمس الثالث، وهو الذي نطلق عليه الآن تحطمس الثالث. يعني الصهيوني جاي يحفر عشان يطلع يهودي طلع له مصري. الله. وطلع له مين؟ طلع له جحجمس الثالث، الرجل الذي قاد الجيش المصري من 1400 قبل الميلاد إلى 17 معركة عسكرية موفقة. يسمى عصره فعلا عصر المجد الحربي كما أظهر. أحسنتي. أحسنتي. المجد الحربي، أكبر إمبراطورية مصرية في التاريخ، المساحات بتاعتنا كانت شاسعة. جحتمس الثالث حكم مصر 54 سنة، وده لو أنتوا تفتكروه اللي كانت واخدة منه العرش بتاعه الملكة حتشبسوت. هذا الرجل يخرج بالآثار. وأخيرا أقول زيارتي إلى متحف في القدس اسمه متحف الإسلامي، الصهاينة عاملين متحف غير المتحف الإسلامي بتاع المسجد الأقصى، الصهاينة عاملين متحف في القدس اسمه متحف الإسلامي، هم اللي عاملينه وسرقين كل الحاجات، ومنها مخطوطة رأيتها بأم عيني. هذه المخطوطة للعالم المسلم العبقري المبتكر المخترع أكثر من 50 اختراع في كتابه بتاع علم الحيل الجزري. ويبان في المخطوطة الساعة الأوتوماتيكية المائية في 1100 و1200، يعني من حوالي 800 سنة المسلمين اخترعوا الساعة أوتوماتيكية. الله. أنا مش مستغربة الأستاذ بسام الشماع أن هو يقدر مثل هذا التقدير أرض فلسطين. نعم. ومدن فلسطين، لأنه هو عالم المصريات، وأي شخص يمتلك حضارة مثل الحضارة المصرية القديمة الراسخة في القدم يستطيع يعني أن يقدر قيمة حضارة مثل حضارة أرض القدس وفلسطين وكل هذه المدن. الأستاذ بسام الشماع المؤرخ وعالم المصريات والمهتم جدا بالسياحة والسفر، وحضرتك سافرت بلاد كتيرة ومدن كتير جدا جدا، لكن هل لنا أن نسأل حضرتك هل يوجد مدينة تتطلع إلى أن تشم عطرها ورائحتها لم تكن زرتها من قبل؟ دمشق. لماذا؟ واحد، ربما لا يعلم الكثير أني لي أصول سورية، والد والدي سوري ولكنه جاء إلى الإسكندرية، ووالدي سكندري وأنا سكندري وأمي سكندري. العجيب في الأمر أن يوم الأيام وأنا في الإسكندرية والدي فتح لي علبة يعلوها بعض الصدق كده، وفتحها وراح مطلع ورقة من جوه، قال لي تعالى يا بسام بص، راح موريني الطلب الذي تقدم به أبويا جدي الدكتور محمد الشماع إلى الملك فاروق لأخذ الجنسية المصرية. الله. كان هناك طلب يقدم الله. لملك مصر علشان أنا عايز أبقى مصري، ووراني إزاي أن جدي كتب على جانب الورقة إن لم أكن مصريا لو وددت أن أكون مصريا. الله. فهذه واحدة. اثنين، بهذا المزيج ما بين سوريا وما بين مصر في المأكولات وفي كل وفي الحياة وفي كل هذا وفي اللكنة، ثم طبعا ضريح صلاح الدين الأيوبي الذي دفعت عنه الكثير وما زلت، وعملت عليه محاضرات كتيرة ودفعت عنه لأن هناك هجمة شرسة عليه من البعض، فأنا دفعت عنه بالأدلة. وبالمناسبة بشكر كل الإعلام المصري اللي اداني الفرصة أن أنا أطلع ودافع بالأدلة عن صلاح الدين الأيوبي وعن أحمد عرابي وكثير من شخصيات دمشق. حبيت أن أنا أزورها من القدس، انا لو قالوا لي يلا يا بسام دمشق بقت امنه كافيا بان انا اروح افكر كثيرا انا اذهب اليها، هذه واحده. اما ختامي لسفرياتي ولترحالي في المدن ما بين تايلاند لامريكا لانجلترا لجنوب افريقيا، اتذكر جليا الان وانا اتكلم معك انني وقفت في اخر نقطه لافريقيا. اخر نقطه بمعنى جنوب افريقيا؟ جنوبها طبعا، وبعد كده المحيط، فوقفت في اخر حته فيها حجر وبعد كده الميه، وقلت انا من الاسكندريه، إذن من أعلى نقطة في أفريقيا. فأستطيع الآن أن أقول أن أنا يعني ربنا أكرمني أن أنا وقفت في أعلى نقطة وفي الشمال والجنب وأدنى. أيضا حاجة أحب أقولها، أن أنا أينما ذهبت، أينما ذهبت، فلسطين، تايلاند، جنوب أفريقيا، أي حتة في مصر، أمريكا، إنجلترا، اليون، كل حتة رحتها أغلبية الناس اللي تعاملوا معايا تعاملوا معايا وكأنني من الملوك، وكأنني من الشخصيات المتفردة. سيبك بسامه الإعلام كان قبل الكلام ده خالص، ولا الناس دي المفروض تعرفني، لكن كونك مصري، كونك مصري بس. الله، لدرجة ان انا فاكر في جنوب افريقيا واحد وقف كده، راح بصص لي وراح مشاور عليا وقال لي ايجيبشن، بيعرفونا على طول. شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية تم تنسيق عيد ميلاد لي، بقى حوالي 12 ساعة، وصحاب الحفلة خرجوا برا شيكاغو مشوار كبير ورجعوا لكي يشتروا لي لحم مذبوح على الطريقة الإسلامية. الله، وهكذا انجلترا وهكذا. أخيرا، وأنا أتمنى أن تكون هذه السهرة يعني ساعات وساعات يا أستاذ بسام، هناك من الذكريات التي يحرص الإنسان ويتمنى أن لو استطاع حفظ عطرها في زجاجة محكمة الإغلاق لا تتأثر برياح التغيير ولا تتبخر مع الأيام، يا ترى إيه هي هذه الذكرى؟ طيب، هو بالنسبة لزجاجات الريحة ساعات بيعملوا كده كومبو، بيحطوا فيه كذا زجاجة صغيرة. فأنا هتحايل على سؤالك عشان نجيب كذا حاجة وكذا مدينة، علشان أنا عايز أحط مدرستي والإسكندرية في الوقت ده، تمام، التوقيت ده يعني، في توقيت البحر وتوقيت الشباب وتوقيت المعمورة والمنتزة وفديت واحدة وأبو خير وأيام أبو خير المشهورة في البحار. وعايز في زجاجة، هم خمس زجاجات، والزجاجة الصغيرة الثانية هتبقى في فيها عبق رحلتي إلى الأراضي المقدسة، حيث مكة والمدينة والمزارات الهامة، مدينة صلالة التي مكثت فيها ليلة واحدة في عمان، ما هذا الجمال على المحيط، يحكى عنها. نعم. وهذا وزجاجة هحط فيها لندن وكامبريدج في واحدة من أيام عمري الجميلة قضيتها في لندن وفي كامبريدج، أمريكا ورحلة المحاضرات في أمريكا في أماكن ما كنتش أحلم أن أنا حاضر فيها، وزجاجة خاصة هنا في مصر هحط فيها أسوان وأنا صغنن، هحط فيها وأنا عندي 11 سنة أهلي أخدوني خط بارليف بعد وقف إطلاق النار، فشفت عظمة الجندي المصري وشفت طائيات الصهاينة مرمية في الأرض وهم هربانين، فزرع بداخلي الوطنية، وست سنين في النوبة زرع جوايا الحضارة، فلو جبت بالدوزر وحاولت تشيلي جذوري الآن من مصر لن يحدث. وبدا هذا جليا عندما عرض علي في شبابي الباسبور الإنجليزي ورفضت. هي مصر، هي تلك البلد التي تجري في عروقنا، وبدون أي مبالغة مهما اتعاد بي الزمن، تقبل يا بسام أنك تعيش في بلاد برة عندما عرض عليك؟ وهم ناس كرمة اللي عرضوا هذا العرض، ناس عظام. فأقول ما قاله جدي السوري الأصل، لما أكون مصريا لأودت أن أكون مصريا. كل الشكر للأستاذ بسام الشماع المؤرخ، وأقول شيخ المرشدين السياحيين كما يقال، ولكني يعني لا أراك بهذا السن الكبير. كل الشكر لحضرتك على هذه الجولات والجولات التي أخذتنا فيها يعني من داخل هذه الغرفة الصغيرة الاستوديو إلى الأفق الكبير الذي وصفته لنا. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وأسعد دائما بتواصلكم معنا على الفيسبوك، على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. إن شاء الله الأسبوع الجاي سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع المدن الرائحة مع تحيات منى غانم.